السواد القائم بالجسم فإن للسواد هوية، خدوا بالكم من الكلام مش ماهية، ما قطع له ماهية، هوية ممتازة عن هوية الجسم بحسب الخارجي، ده الواحد وده الواحد، بدليل ان الجسم ما بيبقاش اسود وبعدين اسود، ما بيكونش احمر وبعدين اصبغه بالاحمر، فلا شك ان الحمرة حاجة قامت امام عيوننا بالجسم، فلازم يكون احمر، فلكل منهما هوية ممتازة في الخارج بحسب الخارج، وقد قامت الاولى اللي هي اللونية معينة بالجسم بالتاني اللي هو الجسم ماشي. وما ذكره من ان يا شيخ محمد ما صدق عليه احدهما هو عين ما صدق عليه الاخر، وانه ليس لهما الوجود والماهيه هويتان، لهما هيتان نعم، ليس لهما هويتان متمايزتان، ما ذكره اللي هو مين؟ ابو الحسن الشيخ الايجي يقول وما ذكره اي شيخنا ابو الحسن من ان ما صدق عليه احدهما هو عين ما صدق عليه الاخر، الجسم الموجود متحد مختلفان مفهوما متحدان ما صدق في اي شيء موجود بره، ايا كان العمود الفراش المكتب البني ادم اي حاجه، ويصدق عليه انه جسم وانه موجود، لكن ما تقدرش تفك الوجود من الجسم الخارجي ده هو حاجه واحده، كما يمكنك انك تفك اللون ما متغير بسيط، فرجعه للون الاصلي اللي هو البياض واشيل الخضره والسواد وكله، لو في علم يقول لك البياض ده مش لون ده الاصل، فهمني؟ ما فيش لون خالص، لكن في جسم ولسه موجود بره اهو، بس مفهوم اللونيه غير مفاسد، اللونيه بد ان تكون ملونه، اللونيه مطلقا اذا كنت انت بتعتبر البياض لون لابد منه، لكن عندي اللي بيقول ان في اساس زي ايه؟ ربنا بيقول وآية لهم الليل نسلخ النهار، في النهار ينشأ يرجع العالم لأصله انه جسم مظلم، فهمت بقى؟ في فرق بين الأصل وبين اللونية، انما اذا اعتبرت البياض لون يبقى لابد من اللون ايا كان لون مطلق، بس انما الجسم لابد له من عرض، يعني واحد من الاعراض التي لابد ان تقوم به، لكن ادي الجسم وما انتش واقف، عرض القعود هو لازم تكون واقف كفي، مش لا يخلو عن عرض يعني عن كل عرض، لا عن عرض ما مما يقبل الاتصاف به، لكن الكلام هو ان ما فيش بره هويتان متميزتان، في جوه ماهيتان متميزه ولا خلاف على هذا، انما كان الخلاف على اللي بره في الوجود العيني الخارجي. وما ذكره اي ابو الحسن من أن ما صدق عليه أحدهما هو عين ما صدق عليه الآخر، أه والحق يعني هو حلل أنت بره وغير للفرق بين الوجود كما تستطيع أن تحلل عقليا مفهوم الوجود التحقق والثبوت، ومفهوم الجسم حاجة ثانية ما يضم جوهر وعرض ومش عارف ايه هو كده، فهو نوع من انواع الموجود صح. نعم. عين ما صدق عليه الآخر وأنه ليس لهما هويتان، بل لهما ماهيتان، ليس لهما هويتان متميزتان. هذا الذي ذكره هو الحق، يعني في نظري أنا مع أبو الحسن عايز أقول كده، المطابق للواقع في رأي الشيخ العيد وفي رأي أنا شخصي من بره مفيش تمييز، وإلا لكان للماهية هوية، وإذا كان لها هوية يبقى تواجب وبعد يقوم بها الوجود، لا ما تنفيش بها حاجة. يعني بستغرب يعني إذا كان الأمور بهذه البساطة فلما اختلفوا؟ كان يجب كلهم يكونوا أشعرية، وإلا لكان للماهية هوية. خد بالك هوية يعني إيه؟ زي ما اتفقنا في الثلاث حاجات اللي أنت كتبتها، ماهية وهوية وحقيقة وهوية، لأن هوية ثلاث حاجات مش حاجة واحدة بس، معنى وتحقق خارجي وتشخص وتعين، بحيث تصبح فردا متمايزا، ثلاث حاجات. وإلا لكان للماهية هوية ممتازة في الخارج، وإذا كان وسبب يجي الوجود بعد كده ازاي؟ ده فيها الوجود وزيادة، فيها المعنى والوجود والتشخص والتعايز، يجي ليه؟ لا محل له ولا يمكن تحصيل الحاصل حتى للقادر عز وجل، في الحاصل لا يحصل، أوجده مرة فلا يوجده مرتين. وإلا لكان للماهية هوية ممتازة في الخارج مع قطع النظر عن الوجود، وكان للوجود أيضا مقتضى ذلك، لو كان التمايز على مستوى الذوات كما تدعون، ولكان للوجود أيضا هوية أخرى. زي أنا ما قربت المعنى، مش هو مثال دقيق، إن أنا هجيب علبة مليانة لولوش، تجيب لي علبة مليانة وجود؟ طب هات، وإلا لكنت خالقا. شوف يا سيدي، وإلا لكان للماهية هوية ممتازة مع قطع النظر عن الوجود، وكان للوجود أيضا هوية أخرى، وبعدين قام أحدهم بالآخر، هوية أخرى حتى يمكن قيامها بهوية السواد. في الخارج كما أن للجسم المثل ذات هوية الخارجية، نعم، مع قطع النظر عن السواد، من ثاني جائز، إنما ما هوش يسود لسه ما هطلي السواد، مع قطع النظر عن السواد، وللسواد هوية أخرى حتى أمكن قيام السواد بالجسم في الخارج، ما فيش مشكلة ماشي. فكان لها أي للماهية قبل انضمام الوجود إليها في حالة الجسم والسواد، فكان لها أي للماهية قبل انضمام الوجود إليها وجود. لو هتقول لي بقى موجودة في الخارج والوجود يتوجد بره لوحده، فيلزم ما مر من المحظورات، وهو إن الشيء يتوجد قبل أن يوجد، وإنه هو ما دام له هوية غير بره وتواجد يقوم به الوجود، يطرأ عليه الوجود ازاي ده يتوجد مرتين؟ يلخ المحظورات اللي مرت في الدليل الثاني، في مناقشة الدليل الثاني لأبي الحسن، فاكرين هي دي المحظورات، إن يتكرر وجود الشيء ويمكن تحصيل الحاصل، وإن الشيء يتوجد بوجوده ويوجد قبل أن يوجد إلى آخر، وكلها باطلة. فيلزم ما مر من المحظورات، وهو معنى خد بالك اللي فده يعني هذه الصعوبات العقلية، وهي أنه ند عليهم أن اختلاف المفاهيم أمر واختلاف الحقائق والذوات أمر آخر، وأننا لو قلنا أن الوجود حقيقة خارجية والأشياء حقيقة خارجية فهذا تناقض، ويقوم أحدهما بالآخر، وإلا تجي المشاكل إياها بي هذه المحاذير كلها. حتما لو قلنا بأن احنا بنقيم الأدلة على اختلاف الذوات، وأن الوجود يختلف عن الشيء اللي بره اختلاف ذوات، لأن ذوات يعني موجود وموجود كما هو الحد الشواذ والكرسي أو المكتب أو الحائط، فكان لها أي للماهية قبل انضمام الوجود إليها وجود ما دام هي هوية، فيلزم ما مر من المحظورات، وهو معنى كلام الشيخ أبي الحسن الأشعري وفحوى دليله، لأنه يدل على امتناع كون الوجود متمايز الهوية عن هويات الماهيات الموجودة. هذا اللي هو عايزه اللي هو بيعارض فيه، بل هما شيء واحد في الواقع والخارج. وفيه بحث يعني مع رأي شيخه، لكن برضه بيقول فيه نقطة كده هنبينها. ماشي لحد كده الآن؟ طيب نشوف البحث. وفيه بحث بسيطة بيبين الشيخ عبد الحكيم، وبيقول وجه البحث، وفي بحث يعني عبارة من عباراتهم، يريد حد يرصد هذه العبارات تدل على الاعتراض، يعني في يدل على الاعتراض كلام كتير، حتى كلمة جواب يجاب عنه تجد معنى الاعتراض، مش معنى الإجابة على الاعتراض. وفيه بحث وفيه نظر، واعترض عليه بصريحة بقى كل ده بمعنى واحد. فهو بيقول البحث ايه؟ ان كلامك عايز تقول ان مفيش تمايز في الخارج، انتفاء التمايز الخارجي، ولا انت عايز تقول الاتحاد الخارجي؟ ودي حاجة ودي حاجة. الاتحاد اللي هو وحدة ما صدق زي ما قلت، والتمايز الخارجي فصحيح هو متلازمان، لكن ده حاجة وده حاجة، فأيهما تريد؟ أجز التدقيق بتاعه، يعني رغم أنه شيخه وأنهم مقتنعين برأيه، لكن بعض بينكفوا معه بينتقدوه. وفيه بحث يعني هنا نقطة ضعف أو مفارقة قليلة، فهمت هي إيه؟ إن أنت يا أبو الحسن عايز تثبت الوحدة، وما سبق بالوحدة، وسبق الآخرين تغاير، سواء المطلق تغاير المطلق أو التغاير في بعض دون بعض، ماشي؟ وإن مذهب الثلاثة، فأنت ما وصلتش الوحدة، وأنت كل اللي أثبته هو عدم التغاير. انتفاء التغاير. وفيه بحث لأن ما ذكره اللي هو مين؟ أبو الحسن. انتفاء التغاير أليس هو النقيض المساوي؟ اللي هو ليه؟ انتفاء التغاير أليس هو النقيض المساوي للوحدة؟ قد يكون النقيض يعني هو الضد في الحقيقة، مش عارف هو ضد ولا نقيض، انما هو ضد ان شاء الله. إنما أنت عايز إيه في الأصل؟ أريد أن أقول إذا كان نقيضا متاويا لا هو عالم التغير هو الوحدة حاجة واتحاد ما صدق حاجة لأن ممكن الشيئين يتحدا ما صدق واخد بالك وممكن يتنافيا معنا ولا يتحدان ما صدق أيوة نعم. من قلت للأخ أنت بنتش قائمة هو أنت هو لازم يعني مدام لابد من عرض لازم يكون القيام وهم متباينان لكن مش متصادقان ضدان في حالة الجلوس مش متصادقان لكن مختلفان معا وحقيقة خارجية مش يضبط فبيقول لشيخه وفيه بحث انتم معانا هناك وفيه بحث لأن ما ذكره أي أبو الحسن يدل على أن الوجود والموجود لا يتمايزان في الخارج وصارا عدم التمايز أو انتفاء مش التغاير لكن اهلا وسهلا لا ينفع صوتك تقول البحث ليس عائدا على كلام الاشعري ولكن على كلام الايجي عرض يجي له دليل ابي الحسن وما حدا واحد وهو الذي كان بيعمل ايه ابو الحسن مش موجود معانا الممثل الشخصي لابو الحسن هو اللي يعب الشيخ اللي يجي بيقول ما ذكرتموه من ادله انما يفيد تغير المفاهيم ونحن في مقام تغير الزواج وأبو الحسن بل كل عاقل كما ادعى لم يقل بعدم اختلاف المفاهيم إنما المقام وفي اختلاف الزواج ولم تقيم عليه دليل لأنه ببساطة لو قلت باختلاف الزواج يجي تعدد الوجود من الذات يبقى معناه إنه حقيقة خارجية أليس كذلك الذات والثبوت والوجود والتحقق والحصول عند أهل السنة سواء كله بمعنى واحد الذي خالف بمعنى المعتزل وخصوصا البهشمية القائلة بالحال صح ولا مش صح بس فلو قلتم بتغير الزواج يبقى يجي تعدد الوجودات ووجود الشيء قبل وجود وإن الوجود حقيقة خارجية ويقوم بالجسم زي ما السواد يقوم به يمشي فالاعتراض هو على كلام عرض الإيجي وكانوا يعترض على نفسه بدليل أبي الحسن مش هو اللي قال كده وهو مغزى كلام أبي الحسن وفحوى دليله من اللي جاب الفحوى يتوجه للاثنين يتوجه اولا للإي ويتوجه لأبي الحسن لانه يعبر عن رأيه وينسبه اليه وهو صحوى وهو مغزى كلام أبي الحسن وصحوى دليله ويروح لأبي الحسن ولا لا لطريق غير مباشر عن طريق الإيجي بس زي ما قلت لك هو الممثل الشخص بس أصل ده اللي انت عايزه أقوى لأن معناه ان الإيجي بيعترض على الإسلام في سهمه لأبي الحسن الأخيرة مش الشريف معترض على قول الإيجي فيه بحث يعني فيه الضمير ده لكلام الإيجي مظبوط، موالي أبي الحسن بطريقي بالتأكيد من الطريق غير المباشر هو اعتراض على أبو الحسن، لازم، لأن الإيجي بيتكلم عن مين؟ مش عن دليل أبو الحسن، والمغزى وفحوى دليله الضمير هنا لمين؟ أبو الحسن، فقطعا هو اعتراض عليهما عليهما، لكن يرد أولا على نفسه. والفصل سهل إن شاء الله. لا، المسألة في قريب، الأمر في ذلك هين. أيا كان اعتراض يعني ما قلته صحيح، ولكن الأمر فيه قريب، لأن الاعتراض وارد عليهما. قلنا كلمة فيه بحث أحد عبارات الاعتراض، يا ريت حد يا شيخ خالد سجل هذا. لأصل ده ممكن يكون سلنا على حمال، وهو عبارات القوم في التعبير عن مقاصده، واللي بيقرأ الكتب القديمة لو ياخد باله من حدده فإنه يريحه كثيرا. وفيه بحث، لأن ما ذكره يدل على أن الوجود والموجود، ما ذكره دي تروح لمين؟ لنفسه. لو كان بيتكلم عن نفسه مش يقول ما ذكرته، انت معي ولا لا؟ يبقى هو بيقصد أبو الحسن. اسمع بقى، في مرة الشيخ الشعراوي كان بيدرس في طنطا، وطلع واحد من تلاميذه قاعد يناكس فيه، مثال يعني اسمه يوسف القرضاوي، دي حقيقة. فقال له يسمع يا يوسف، لئن كنت ريحا فقد واجهت إعصارا. حكى لذلك بعض زملاء الشيخ. والشيخ يوسف كتبها في كتاب لئن كنت ريحا فقد وبالك. لو كان بيتكلم عن نفسه كان يقول ما ذكرته، انما هو فعلا بيقصد ابو الحسن. ما ذكره يعني ابو الحسن يدل على ان الوجود والموجود لا يتمايزان، بس احنا عايزين نوصل لاكثر من كده، وهو انهما حقيقه واحده، يصدقان على ما صدق واحد، مش فقط يتميزان، لأنه ممكن ده مقام وده مقام. ما ذكره يدل على أن الوجود والموجود لا يتميزان في الخارج كتمايز السواد والأسود، الشيء الاسم والأسود، إلا أن هذا لا يستلزم أن تكون هوية الوجود في الخارج عين هوية الموجود وهو مدعى أو أبي الحسن، لأن رأي العينية مذهبه هو العينية، ومذهب غيره التغاير. والعينية في إيه؟ في الزواج، لأنه لا خلاف على التغاير في المعنى والمفهوم، إنما العينية الوحدة في الخارج يعني وحدة المصدقية وما وصلت لهاش بالكامل يعني، هذا وجه الضعف. لا انتم معانا هنا السادة الموجودين هناك او السيدات، كتمايز السواد والاسود صحيح هما متميزات او غير متميزين في الخارج، يعني نفينا التمايز وده خطوة نحو العينية، الا ان هذا الكلام اللي انت وصلت له لا يستلزم يعني بالضرورة في كل الأحوال، ممكن يكون متغيرين مش متصادقين حاليا، نقول تلك له القعود والبني آدم، لكن الوقوف حاجة مش متحقق الآن فينا كلنا، فالمصدق مش واحد، وإن كان هناك تغاير انت غاز خارجي ماشي. عايز اقوله كده اللي انت وصلت له مش هو بالضبط اللي انت تقصد الوصول اليه، فقد اثبتت انكفاء التغاير ولم تؤكد وحدة النصب. هذه البحث، فإنما ذكره أي أبو الحسن يدل على أن الوجود والموجود لا يتمايزان في الخارج، إذ هو يقول بالعينين كتمايز السواد والأسود، إلا أن هذا لا يستلزم أن تكون هوية الوجود في الخارج عين هوية الموجود كالسواد مثلا، حتى يكون ما صدق عليه أحدهم صادق موت هو عينه، ولا يكون هو عين إذا عملت الضمير ضمير فصل هو عين ما صدق عليه الآخر، لجواز أن يكون صدق عدم الامتياز بأن لا يكون للوجود هوي موضوعهم، ويكون أمر واحد له يوتني ملوش هم مختلفين مفهوم في تمايز، لكن هل هما متميزان كحقيقة خارجية لكل منهما؟ فيهم واحد قالوا معنى بس ملوش حقيقة خارجية معنى، إنما أنت يكون اللي انت عايز تصدوا تمام إن هما مختلفين متصادقة أو لابد أن يتصادق على شيء واحد ماشي، لأن التعين هو كده. مش انت دعواك ان الوجود والماهية ليس امرين هما شيء واحد، برا في الواقع خارج الاذهان ولكن كلما بلغته هو انتفاء الوحدة ثبوت التغاير ماشي، وقد يكون متغيرا شكرا وليس متصادقا. شوف يا سيدي، لجواز ان يكون صدق عدم الامتياز اللي هو عدم يعني ثبوت التغاير وانتفاء الوحدة ليس بالتصادق بألا يكون للوجود هوية خارجية لكونه أهو زي ما الفلاسفة بيقول، والفلاسفة رأيهم إن الوجود ليس حقيقة خارجية. أبو الحسن بيقول بالتعالي يعني الجسم الخارجي هو شاهد على حاجتين. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك والله كده من الها أصلنا الفجر ولدت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وقفها مش حنصفها وكفيها. الله الله